بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لما ختم الله عز وجل قصة البقرة بذكره أن بني إسرائيل عثروا على هذه البقرة التي أمروا بذبحها فذبحوها، وما كادوا يفعلون لم يكونوا يرغبون في ذلك، خشية الفضيحة بإظهار القاتل وخشية غرم المال، فلذلك ما كانوا يريدون ذلك، فذبحوها بالكاد فعلوا بعدما جادلوا نبيهم: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وفي النهاية وجدوا قالوا: الآن رئت بالحق، هي البقرة هذه. فاشتروا البقرة وذبحوا البقرة. الذبح هنا قربان كما قدمنا بالأمس، أنهم تقربوا إلى الله بذبحها وأخذوا بضعة منها، جزءا من لحمها، وضربوا به هذا القتيل فأحياه الله سبحانه تبارك وتعالى. قام هذا القتيل حيا وسألوه: من قتلك؟ قال: ابن أخي، أو قال فلان وفلان، ثم رجع ميتا مرة ثانية. هنا آية من آيات الله ومعجزة عظيمة، فيخبر الله سبحانه: قل نضربوه بعضها، كذلك يحيي الله الموتى، في شيء محذوف هنا، قل نضربوه بعضها، فضربوه فأحياه الله سبحانه، فأخبر عن قاتله: كمثل هذا الإحياء يحيي الله عز وجل الأموات، كما أراكم آية أمام أعينكم بإحياء هذا القتيل وبإخباره عن الذي قتله. يبقى اللي كان عمال يلف ويدور ويجادل ويقول أنت نبي وإزاي ما يظهرش ربنا على لسانك القاتل وإزاي هو القاتل، كأنه هذه من ضمن الشبه اللي تكون في الإنسان اللي عامل جريمة، إنه دايما يذكر هذه الجريمة ويلف ويدور حواليها. لذلك في لما يبحثوا عن مجرم عمل شيئا يبحثوا عن المكان اللي عمل فيه هذا الشيء يحرجم حواليه، يلف، اختفت أثر الجريمة ولا لا، نسيت حاجة في هذا المكان ولا لا. وذلك يقولوا ما فيش جريمة تبقى كاملة، الإنسان يكمل لازم ينسى حالة، ولازم في نفسه ما يدفعه أنه يرجع لهذا المكان مرة بعد مرة يراقب الأمر. فكان من هذا الرجل اللي خاف ألا يتفضح بأنه قتل عمه، أنه كل شوية يروح لموسى يقول له: أظهر لنا قاتله، ادعو لنا ربك، وهو مش على باله أنه سيستجاب في هذا الشيء. فأظهر الله عز وجل الحق فأمر موسى به أو بهما إذا كان اثنين أن يقتلا فقتل. يبقى هو كان بيبحث عن الغنى، يبحث عن المال، يبحث عن الإرث، لا حصل ده ولا ده، وهو اللي زهقت حياته وقتل. وكتب الله عز وجل على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. لهذا حكم به ربنا على هؤلاء، وصارت شريعة بعد ذلك فطبقت عندنا في شريعتنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبتها لشريعتنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القصاص الذي أمر الله عز وجل به، فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فصار القصاص أيضا في شريعتنا، أنه يقتص من الإنسان القاتل النفس بالنفس. كذلك الأعضاء، العضو بالعضو، طالما أن الإنسان فعل شيء عمدا وعدوانا. وقسمت شريعتنا القتل إلى أقسام ثلاث: قتل عمد وعدوان، وقتل خطأ، وقتل في النص بالاثنين، لا هو عمد كامل ولا خطأ كامل، فسمي بالعمد شبه الخطأ أو الخطأ شبه العمد. العمد الإنسان الذي يريد أن يقتل إنسانا يتعمد لذلك، سواء قتله بمدبر بمحدد، قتله بشيء غليظ، قتله بسم، قتله بتشميمه شيئا، أي صورة من صور القتل، بهذا قتل عمد عدوان طالما النية مبيتة لذلك. القتل الخطأ لا، ما فيش نية ولا في قصد أصلا للقتل، الإنسان ماشي في حاله اتخبط في حاجة وقع اللي اتخبط فيه مات، هنا لم يقصد، يبقى هنا ما يضيعش الإنسان هدرة، ما يضيعش هدرة، يبقى في كل الأحوال حيوجد فيه إما القصاص وإما الدية في ذلك، والكفارة على الإنسان الفاعل عليه الكفارة. والكفارة يعني على الإنسان القاتل عمدا شبه خطأ أو القاتل خطأ عليه أنه يعتق رقبة، إذا لم يجد عليه يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين، هذه الكفارة. لكن في الدية بقى، الدية التي تلزم القاتل والعاقلة للإنسان القاتل، العصبة من رجاله يلزمهم أن يدفعوا هذه الدية. فالدية جعلتها الشريعة مش على القاتل خطأ وحده، ولكن على القاتل ومعه أهله، أهله يغرمون، ويمكن الإنسان يقول إيه ذنبه، ما هم عملوا إيه أهله، ممكن ما عرفوش عنه حاجة. هنا حتى تمتد أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما كل عيلة متفككة كل واحد يقول ماليش دخل، ماليش دخل، ما عرفش فيها، ماليش دخل بيه، وبعدين واحد يدري ذاته والعيلة كلها مجموعة تعالوا كلكم هتغرموا، يقوموا قبل ما حد يعمل حاجة يقول لا خد بالك ما تعملش، ما يقدرش واحد من العيلة يقول للباقي مالكش دعوة، ما يقدرش. السبب الآن في تبجح الناس بعضهم على بعض، تلاقي العم ابن العم يقول للقريب ما تعملش كده، وانت مالك تدفع لي حاجة، يتبجح عليه بسفاهة وسوء أدب، ولكن لما يقول له لا انت لما تعمل حاجة انا حاغرم وحدفع، يلجمه. فهنا الشريعة تأمر العيلة كلها تدفع، كل الرجال اللي في العيلة ده. يقوم الرجال اللي في العيلة عصبة قوة، لما واحد منهم سفيه كلهم هيدوله على دماغه، ما يقدرش انه يعمل من مجموعة. ممكن انسان يتبجح على عيلته على واحد من العيل يقول له مالكش دعوة، انت مالك يا ابن عمي، ما تدخلش في حاجة، يقول للعم يقول كذا، لتفكك الاواصر، لانه الدولة المدنية دعت لذلك التفكك، ان يبقاش في العلاقات العائلية بعضها مع بعض في مصلحة مين، فكك الناس، فرق تسد، فرق تسد، طول ما الناس متفرقين يسود الحكام، يقدروا يفرقوا الناس ويبقى يضربهم أحادة يقدرون عليها. هذا المبدأ الميكافيلي، انه الغاية تبرر الوسيلة، من ضمن الغايات انه ازاي نحكم الناس، فرق الناس، ايش في عائلات، ما فيش في كذا، لما حد يعمل حاجة التأمين هيدفع له، التأمين هيدفع له، يبقى يروح يقتل، يروح يعمل، والتأمين انت مالك بتكلمني ليه، اسوق اتهور، تلاقي عيل صغير سايق عربية او المرح جاي صلاة المغرب هنا، وعيل 10 سنين سايق عربية بيجري بيها واسرته معه، ده لو عمل حادثة ولا دخل في القطر ولا قتل انسان عيل صغير، هل مثل هذا؟ لو انه في شيء رادع لهؤلاء، ان اهله يوم ما يعمل حاجة اهله حيغرمه ويخافه، يخافه. لكن الناس اتعودوا التبجح واستسهال ارواح الناس لعدم الردع في ذلك، يجري على البحر يجري علشان يقول لك انت بتعدي ليه، ما لكش من حقك، صحيح مش من حقك تعدي، مش من حق. لكن فرضنا ان انسان عدى، ان ببساطه كده يتقتل هذا الانسان ويضيع ويدفع له غرامه 100 جنيه ويطلع وانتهى الشيء، لا الشريعه ما تقولش كده، الشريعه تقول لك هتصوم شهرين متتابعين، ان ما فيش رقاب تعتقها، هتصوم شهرين متتابعين، يوجعك صوم شهرين متتابعين، والامر الثاني عيلتك تدفع بيت هذا الانسان الذي قتلته انت، طالما ان انت طاير بالسياره بتاعتك ما انتش مراعي الناس، تغرم هذا الشيء لغايه ما يثبت ان الثاني هو اللي رمى نفسه تحت العربيه بتاعتك. يبقى اللي سيء يخاف، ان لم يخف من القانون هيخاف من انه انا هغرم، هدفع وهل هدفع عليه؟ لا أمشي عدل أحسن، يمشي على مهله. يتأدب الإنسان، الشريعة تهذب أخلاق الإنسان، تؤدب الإنسان. كان في الماضي تلاقي في السعودية اللي يمشي في الشارع تروح العربية واقفة، تمشي في الثمانينات وكذا تلاقي أنت ماشي في الشارع العربية تروح واقفة لغاية يخافوا من الدين. لما بدوا يعملوا التأمين خلاص بيطيروا بالعربيات في كل حتة، خد طير حد ما التأمين اللي بيدفع. أرواح الناس رخصت بسبب هذا الشيء، التأمين حيدفع لي والعربية أنا مأمن عليها، تجي العربية تانية جديدة واللي راح هذا راح في داهية خلاص انتهى. فهنا دائما البعد عن الله سبحانه وتعالى يوقع العداوة والبغضاء في نفوس الناس. تلاقي المجتمع الواحد ناس تكره بعض، عايز ازاي ياخد من الثاني اللي يقدر يعمله. تلاقي المريض يروح للطبيب هناك في السعودية عشان الدين، عشان الغرام، يروح للطبيب عايز يغلط الطبيب بأي حاجة، عايز بس يتلكك له على حاجة يكتب لي علاج غلط عشان حيغرم الطبيب ويدفع عليه فلوس في هذا الشيء. لو ان المعاملة هذه المعاملة بين الطبيب وبين الناس، والله الطبيب حيكتب لك روشتة فيها اي حاجة كده برشام مسكن وخلاص روح انا نقصك تيجي تتبلى علي وتعمل علي قضية. لا، الامر العلاقات في بين الناس علاقات، كونوا عباد الله إخوان، كونوا عباد الله إخوان، كلكم رعية وكل راع مسؤول عن رعيته. يبقى الإنسان في المكان اللي هو فيه يستشعر أن دول هو مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى مش هينظر لأمر أن القانون بيقول إيه ولا إزاي يستفيد منك بإني وقعك في حاجة وأنا أكسب من وراك هذا الشيء، لا ما يكونش الأمر كذلك. لكن يكون الأمر أنه التعاطف بين الناس، الرحمة بين الناس، ابتغاء مرضات الله وخوفا من الله سبحانه. من أجل ذلك شرع ربنا سبحانه هذه الحدود، منها حد القصاص، القاتل عمدا وعدوانا يقتل هذا القاتل، وشرعا يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها القاتل، بنفس الطريقة. لو أن كل قاتل علم ذلك يقوم يخاف، هقتله هحط له سم، هحط له سم، اشرب السم، هعمل له كذا، هيعملوا فيا كذا، يخاف القاتل. لكم في القصاص حياه، بسبب القصاص صار رادعا للناس، يخاف الناس من انه يعمل حاجه حتتعمل فيا هذا الشيء. جاء في الحديث الصحيحين ان يهوديا قتل داريه في المدينه على اوضاح لها، قتل دارية يعني الفتاة قتلها على أفضاح الله، يعني معها شوية فضة فهو عايز يسرقهم منها. لما انتبهت الفتاة انه هيسرقها أخذهم بالعافية منها، وعشان ما تشتكوهوش راح موقعها على الأرض وجاب حجرة وراح ضربها في دماغها قتلها، لعنة الله عليه وعلى كل اليهود أنفال. فعل هذا الشيء واستخب، جاء بالفتاة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بتطلع في الروح، فسألها من قتلك؟ فلان أشارت له، فلان أشارت له، فلان أشارت، نعم، وماتت رحمة الله عليه، ماتت فجيء بهذا اليهودي. جابوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قتلت فلان، حاول أنه ينكر في الآخر اعترف قتل فلان، قال اقتلوه كما قتلها. أمر بتحطت راسه على حجر وحجر تاني ضرب الدماغ به، لعنة الله عليه وعلى أمثاله. فقتل بنفس الطريقة التي قتل بها. هل يجرؤ إنسان بعد ذلك يفعل ذلك؟ إذا شاف أنه قتل الإنسان ضربه بطوبة في رأسه عمدا وعدوانا فقتل، يروح رخر مضروب بمثلها في رأسه؟ يخاف الإنسان. ما تلاقيش العراك اللي في الشوارع اللي فريقين بإزاز وطوب وسنج وحديد وحدفوا بعض، واللي معدي اتقطعت شريعة علشان اللي بيتعاركوا مع بعض، ما تلاقيش هذا. ما تلاقيش الصيع يهيدوا في الناس ويخلها يفضل شهر سجن ولا يمكن ما ياخدش حاجة كمان، لا ما تلاقيش. في قصاص، قصاص لكم في القصاص حياة. تلاقي المجرم يتبجح على الإنسان وأنا شوهك يضرب ويقطع لودنه عنده عدو يفعل به مثل هذا الشيء أيضا. يبقى هنا الإنسان الجاني الذي يفعل شيئا يفعل به كما فعل، زيد على ذلك المجرم عند القاضي المسلم، القاضي مخير في عقوبة هذا الإنسان، يعاقبه بإيه؟ هو قطع إيد إنسان وأخاف الناس من الممكن تصل عقوبته إلى الإعدام، إلى الإعدام بحد الحرابة أنه مفسد في الأرض. يقوم الإنسان مش هيتبدل يمشي بسيف كده في الشارع ويخوف به الناس، لا، يعرف إنه جريمت هذه حياة، قلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا. هذه جملة عقوبات كل واحد بحسب الجرم الذي فعله. هنا يكون الأمن والأمان في ديار الإسلام. الإنسان ما يمشيش خايف ألا يقطعوا علي الطريق، خايف راح أصلي الفجر لا يوقفوني ياخذوا اللي في جيبي، خايف كذا، خايف خايف. طب وليه هم ما يخافوش؟ تيجي الشريعة بتخويف هؤلاء، هم دول اللي خافوا مش أنت. لو أنت مؤمن بتصلي أنت ما تخافش، اللي خاف أمثال هؤلاء المجرمين. فالشريعة تجعل العقوبة الشديدة جدا في مثل ذلك التي ترضع هؤلاء. والإنسان يرضعه دايما القوة، القوة ترضع. فكانوا يعني يعرفون الحكام هذا الشيء، كانوا يرسلون للعراق من يقودها، الأمير على العراق، يروح الأمير يرجع ما عرفش يعمل حاجة، يروح أهل العراق كان فيهم شقاق ونفاق، كانوا مشهورين بهذا الشيء في الماضي، فكان يرسلون إليهم الأمير فيقوموا يعملوا في الأمير أي حاجة ويشتكوا الأمير، أمير وراء أمير لغاية ما آخر مزاهة ما فيش إلا الحداد بقى، نبعت لكم الحداد اللي نفع معهم الحداد بن يوسف الثقفي. دخل المسجد وأول ما دخل قعدوا يتريقوا، ده يقول كلمة ودبنه هو ساكت، فضل ساكت، يتريقوا عليه شايفينه كده إلا في نظرهم مش عاجبهم، لغاية ما طلع على المنبر فقال جئتوا أقودكم بهذا، في إيده مصحف، إن لم يكن بهذا فبهذا، راح مطلع السيف، ثلاثة أيام ثم لا يخرج أحد بعد العشاء. النهاردة بقول لك أهو ثلاثة أيام، استهزأ وقعد ثلاثة أيام عد التريقة على الأمير، يوم الرابع طلعه قتل له كذا ألف فيه في اللي طلعه، ثاني يوم أقل، ثالث يوم محدش طلع السكن، فضل شكمهم وحكمهم لغاية ما اتشال وراح لمكانته. فهنا الإنسان يرضى، مش معناه اللي عمله كان صوابا، ولكن قضية من القضايا ترى أن الإنسان في نفسه ما يدفعه للعناد للتعالي للقسوة على الغير، فيقوم لما يعامل بهذا شيء يخاف يلم نفسه يرضى. فهنا الشريعة جاءت بالقوة مع الرحمة، ما هوش القتل أي حد، لا، الظالم الظالم، القاتل عمدا وعدوانا حده القصاص يقتل. طيب مين اللي يعفو عنه؟ مش الحاكم، الحاكم مش بإيده يعفو عنه، لا، الذي يعفو عن القاتل عمدا وعدوانا أهل القتيل، إذا رضى أهل القتيل قالوا عفوا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الذي يعفى له من أخيه شيء يبقى ادفع الدية، عفوا عنك أنه مش عايزينك تقتل، ادفع الدية في ذلك، أداء إليه بإحسان. هذا في القتل العمد. كذلك القصاص، القصاص النفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، الجروح قصاص. يبقى هنا الذي يفعل في الآخر شيئا عمدا وعدوانا يفعل به مثل ذلك إذا أمن التجاوز والتعدي. إنسان ضرب إنسان قطع له مناخيره، ما ركبتش تاني، ما نفعتش نتخيط وتعمل، يقطع أنفه أيضا في ذلك. يبقى هنا الذي فعل الشيء تفعل فيه عشان ما عدش يعير التاني، عملت فيك ما قدرتش تعمل لي حاجة، لا، هتكون أنت مثله. مثل هذا الإنسان يبقى الذي فعل شيئا يفعل به مثل هذا الذي فعل فيخاف، ده إذا كانت أشياء أباحت الشريعة فعلها. يبقى هنا كتبنا عليهم وأيضا مكتوب علينا ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بشرع الله سبحانه. رجعنا القصة تاني، إن هذا القتيل حي وقال فلان قتلني أو فلان وفلان قتلاني، وقال نرثه ونغرم القبيلة الفلانية دمه، ثم رجع ميتا مرة ثانية. عرفوا هذا الشيء. طيب لما لقوه مات إذا بأهل اللي كانوا قتلوه قال والله ما فعلنا، والله ما فعلنا، فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني شفتوا الآية وحالا بعدها أنكرتم هذا الشيء. وهم لو كان واحد والذين قسى قلباكما، إنما دي كلهم على هذا الشيء رجعوا للمعاصي بعدما رأوا ذلك، قال قست قلوب الجميع، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهذه القلوب صارت كالحجارة أو أشد قسوة. أو أشد قسوة، فهي كالحدارة أو أشد قسوة، بل الحدارة ممكن تكون ألين من قلوب هؤلاء. سبحان الله، إنسان قلبه أشد وأقسى من الحجر، هؤلاء اليهود كما أخبر الله عز وجل عنهم في ذلك: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يبقى كأن الحجارة فيها لين، الحجر مش نبع منه الماء لموسى يضربه فيخرج منه الماء، هذا حجر، ولكنه لان لأمر الله فاستجاب وأخرج ماء بأمر الله سبحانه فكان معجزة من المعجزات. الحجر وحده لا، السماوات والأراضون وكل شيء يسبح بحمده سبحانه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال لنا في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه، الحجر الجماد يسبح بحمد الله ويطيع الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا هنا الجمادات تعرف ربها سبحانه وتسبح بحمد ربها سبحانه، وقد ذكر ذلك في كتابه، قال: إن عرضنا الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. عرض عليهم الأمانة، قالوا: ما الأمانة؟ قال: التكاليف، التكاليف، اعملوا كذا وما تعملوش كذا، إذا استجبتم دخلتم الجنة، إذا لم تستجيبوا دخلتم النار. لا، مش عايز لا جنة ولا نار، ولا نعصي ربنا سبحانه، لا نريد هذه الأمانة. أفأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها. يبقى أبت الجبال تحمل الأمانة شفقة وخوفا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنسان فيه ظلم، فيه تطاول، فيه تعدي، فيه عدم معرفة بقدر نفسه وعدم معرفة بقدر ربه سبحانه، وما قدر الله حق قدره. الله الذي أخبر عن ما يسجد له، قال: والنجم والشجر يسجدان. النجوم في السماء تسجد لله تطيعه سبحانه، الشجر يسجد لله سبحانه، النبت الذي له ساق الشجر، النبت الذي لا ساق له النجم، كله يسجد لله سبحانه تبارك وتعالى. قال سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، استجيب لأمر الله، قالت: أتينا طائعين كرها، لا نقدر على كرها، هذا كره فنعصف فنؤخذ رغما عنا، لا، قالت: أتينا طائعين، السماوات والأرضون يقولن ذلك لله رب العالمين سبحانه. يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن العظيم، لو نزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا جعل الله عز وجل في الجمادات ما تعرف بها ربه سبحانه، ما تحب به أولياء الله وأنبياءه عليه الصلاة والسلام. شوف هذا الحديث الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، قال: رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى جبل أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، أو نحبه ويحبه، جبل جبل، قال: نحبه ويحبنا. هذا الجبل العظيم رقى عليه في يوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه عمر ومعه عثمان، فإذا بالجبل يهتز طربا وفرحا بأن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطأ بقدمه يقول: أثبت وحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. فأخبر أن هذا الصديق رضي الله عنه هذا شهيد وذاك شهيد رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا في صحيح البخاري وعند غيره أيضا، وفي حنين الجزع، الجزع الذي كان يخطب بجواره النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب كل جمعة، يخطب الناس ويذكر الناس ويتسند على الجزع بجواره، جزع نخلة، فإذا بهم يصنعون للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ويطلع فوق المنبر يخطب، لسه ما بداش حن الجزع، حن لما كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر، وكان قريبا من، كان ذكر جنبي، ذكر بقى بعيد عني الآن، فينزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والكل من في المسجد يسمعون الحنين، بكاء بكاء الصبي الصغير، الجزع يبكي كبكاء الصغير الصغير، فيذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضنه ويكلمه ثم يتركه وسكت سكت. أنه خيره النبي صلى الله عليه وسلم، حب نرجع جنبك تاني ولا تكون أنت في الجنة، تكون نخلة كده زي ما كنت في الدنيا تكون في الجنة راضية. فسكت ولم نسمع له صوت بعد ذلك. الحجر جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. حجر كان يسلم، إمتى كان يسلم علي؟ قبل أن أبعث، قبل أن أبعث. الحجر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجر في مكة، كل ما يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني أعرفه الآن، أنا أعرفه الآن وأعرف مكانه الآن. هذا الحجر، حجر جعله الله يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. طب ليه قبل مبعثه؟ ضروري بعد المبعث في كثير من هذا الشيء، كان الصحن يأكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تسبح فيه الطعام الذي فيه يسبح، لكن قبل المبعث هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم إن سيكون لك شأن، سيكون لك شأن. لما يمشي الطريق ثم تظلل غمامة فوق رأسه صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا بدايات لتعويض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عشان ما يتفجعش لما ينزل عليه جبريل مرة واحدة ما جرالوش حاجة. فهنا لما نزل عليه جبريل فجع عليه الصلاة والسلام، ولكن سمع من جبريل ثم اعتاد على ذلك بعد ذلك. فكأن ربه سبحانه يمرنه قبل النبوة على تحمل التكاليف الشرعية بمثل هذا الذي سمعنا من الكرامات للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. قال: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو أشد قسوة، هنا أو طبعا ليس معناها الشك، ما هو الشك، هو يشك في القرآن يكون فيه شك، لا، ولكن أو هنا قالوا إما بمعنى الواو، يعني هي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، هي كالحجارة وأشد، أو بمعنى بل الاستدراكية، يعني مش حجارة بس، دي بل أشد قسوة من الحجارة، أو للتنويع، بمعنى أن منهم من قلوبهم كالحجر ومنهم من قلوبهم أشد من الحجر. طيب الحجر دليل لينه إيه؟ ما يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يصور من صور رضوخ الحجارة للرب سبحانه تبارك وتعالى. نرجع ذلك الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.